والنبي يا ابن انا عاوز اتجوز. الشايب. الشايب تمثيليه من تاليف عباس الاسواني، اخراج عصمت حمدي. اسمع يا حسنين، انا جاي لك دلوقتي اكلمك في موضوع مهم، مهم قوي قوي، بقى لي مده مكسوف اكلمك فيه، لكن بقى في الاخر قلت لنفسي قول له يا واد الحلال مفيش عيب. موضوع مهم بخصوص ايه يا سي محمود؟ انا مش فاهم حاجه. الوقت تفهم كل حاجه بقى يا سيدي. انا صحيح طلعت على المعاش بقى لي سنتين، انما زي ما انت شايف اهو صحتي زي البوم. الحمد لله، ربنا يديك العافيه. مديهالي وحياتك، والا ما كانش مديهالي ما كنتش جيت اكلمك دلوقتي. اتفضل قول يا سي محمود. ها فيه ايه؟ صبرك بالله، انا بقول لك عندي 62 سنه، انما في شباب واد في سن العشرين، وطبعا انت عارف انا قاعد لوحدي دلوقتي. قلت في عقلي بالي يا واد كمل نص دينك وشوف بنت الحلال اللي تكمله لك. الله الله الله، عاوز تتجوز يا سي محمود؟ امال واتجوز بنتك سعاد؟ ها قلت ايه؟ سعاد؟ سعاد بنتي؟ وده معقول يا راجل؟ دي عمرها 18 سنه، يعني الفرق بينك وبينها 50 سنه. 50 سنه ايه يا اخي؟ هو انا عمري 68 سنه؟ انا بقول لك 62 سنه. 62 ولا 68 ازاي اديك بنتي وهي لسه صغيره كده؟ امال هتديها لي امتى؟ لما تكبر؟ ما هو طبعا لازم اتجوزها وهي صغيره. عجيبه دي. ومع كده يا اخي ربنا اللي شرع الجواز ما قالش الزوج يبقى سن كام والزوجه سن كام. ايوه يا سيدي ده صحيح، انما الواحد يبص لقدام، وكمان كمان كلام الناس. يا اخي الناس ايه؟ الناس مالها ومالنا يا اخي؟ ابوها راضي وانا راضي، وملك انت يا قاضي. انت تعرف يا حسنين، انا لو كان عندي بنت كان لازم اجوزها الراجل كبير زيي، عنده قرشين وموزون وعائل، مش هديها لشاب من الشباب دول يمرمطها ولا يقدرش يصرف عليها. قلت ايه يا حسنين؟ قلت ايه؟ ده جواز على سنة الله ورسوله. رد عليا. ارد اقول ايه بس يا سي محمود؟ انا لولا يعني حكاية السن دي كنت وافقت. الحقيقة يعني انت راجل طيب وغني وصحتي زي ما انت شايف. صحيح شعري شايب وحواجبي شايبة كمان، لكن ما يهمش، الشيب ده انا واخلص منه، وساعتها يا بطل مش هتعرفني، مش هتسد عينيك. هي قلت ايه؟ قلت ايه يا حسن؟ رد عليا، رد عليا يا اخي. مش ممكن مش ممكن يا ماما، هو ده معقول اتجوز واحد اكبر من ابويا؟ هي ايه الحكاية؟ هو انا مش بنتك يا ماما؟ يا سعاد يا بنتي اعمل ايه؟ ابوك اداله كلمة. وعلى كل حال الجواز اسمه ونصيب يا بنتي، والراجل ما يعيبوش غير جيبه. وسي محمود غني غني يا سعاد، معاشه 80 جنيه. ان شاء الله يكون معاشه 800 جنيه. يا ناس يا ناس الدنيا اتغيرت، لسه في حد بيرمي بنته الرمية السودة دي؟ يا بنتي لا سودة ولا بيضة، انت عارفة البير وغطاه، ابوك تعبان وبيصرف على العيال الصغيرين يا بنتي، وانا وانت قاعدين لا شغلة ولا مشغالة. وده ذنبي ولا ذنبكم؟ يعني لو كنتم علمتوني مش كان زماني دلوقتي بشتغل واساعد ابويا واتجوز اللي انا عاوزاه. شوفي مين اللي بيخبط يا سعاد. حاضر يا ماما. الله، دي ست عطيات يا ماما. اهلا اهلا يا عطيات، اهلا. دي خطوة عزيزة يا حبيبتي، فين؟ من مدة ما حد شاف. اه يعني انتوا اللي بتسألوا عن حد؟ طب والنبي، انا كنت زعلانة ومقطعاكم. وما انا ناوية اجي هنا ابدا لولا سمعت بحكاية جواز سعاد. الله، انت عرفتي منين؟ ما هو سي محمود داير في كل حتة، خلاص هتجوز سعاد. مين هو اللي هيتجوزني ده؟ مش هتجوزه يعني؟ مش هتجوزه بقى. يرضيك يا ست عطيات اتجوز واحد اكبر من ابويا، راجل كهنة. يا بنتي صبرك بالله. صبرها ايه يا خديجة؟ ده انت طول عمرك عاقلة. إن كان جوزك حسنين راجل طيب، عقلك انت فين يا خديجة؟ طيب أعمل إيه بس يا عطيات؟ وعلى كل حال ده راجل حلو مستور، وبرضو الفلوس حلوة. فلوس إيه يا ماما؟ وأنا هعيش إزاي معاه؟ لا حرام حرام والنبي يا خديجة. اسمعي، انت لازم تقفي في الحكاية دي، لازم لما يجي حسنين تقوليله وتفهميه ان محمود مش ممكن يتجوز سعاد ابدا، ده حرام يا ناس حرام. انت عايزة تدفني بنتك بالحياة؟ يعني انت شايفة كده يا عطيات؟ الناس كلها هتاكل وشك يا خديجة، هيقولوا رمت بنتها الوحيدة عشان واحد غالي. بس لحسن كلامك ده بيقطع في قلبي يا عطيات. هو ده الكلام يا ماما، كلام ست عطيات صحيح. اسمعي عطيات. نعم يا اختي. انت لازم لما يجي حسن انت فهميه ان الموضوع ده مش ممكن يمشي، مش ممكن ابدا. طب وان ما وافقش اعمل ايه؟ ان ما وافقش انا هشوف شغلي، انا هخلص سعاد. صحيح صحيح يا ست خديجة. ما بقاش خديجة ان ما حرمت يفكر في الجواز خالص، العجوز الكهنة ده. ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ انا مش ممكن ارجع في كلامي. لا لا يا ستي، لا لا لا ابدا يا خديجة. قلت هيتجوز سعاد يعني هيتجوز سعاد. لكن ده راجل عجوز، عجوز قوي يا حسنين، والبنت مش عاوزاه. بنت؟ بنت مين؟ هي بنتي هتمشي كلامها عليا؟ بس بس الاحسن زمانه جاي، زمانه جاي زورنا دلوقتي. خشي قولي لسعاد تلبس فستان نظيف علشان تقدم له القهوة. اللي يعمله ربنا يكون. سعاد، انت يا سعاد. نعم يا ماما. تعالي يا سعاد هنا يا بنتي. انا بفكر في مصلحتك، ولو ما كانش الجواز ده في مصلحتك وفيه فايدة ليكي ما كنتش وافقت عليه. ده راجل إراده يعني يجي 100 جنيه في الشهر. هتلبسي كويس وهتاكلي كويس، عاوزة ايه اكتر من كده؟ يا بابا ما اقدرش. ايش معنى انا اللي اتجوز راجل عجوز شايب؟ الراجل ما يعيبوش حاجة يا بنتي، مدام جيبه مليان خلاص. الفلس قال عن حاجة. خش خش جوه انت وامك دلوقتي. ده سي محمود. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضل. خد شيل شوية فاكهة عشان تاكل وتستطعم. مجة مفيش كده. يدوم عزك يدوم عزك يا سي محمود. اهلا وسهلا. امال القطوطة الصغيرة فين؟ مش هتقدم لها القهوة بإيدها؟ حالا حالا، بس استريح انت شوية. ربنا يريح قلبك. دقيقة واحدة دقيقة واحدة. يلا يا خديجة يلا. تعالي انت وسعاد يلا ورايا بالقهوة. حاضر حاضر يا سي محمود، انا جاية اهو. ست خديجة يا سي محمود. اهلا بحماتي. ازيك يا حماتي؟ لا لا لا، ده انا خلاص اطمنت على حلاوة عروستي. اهلا وسهلا. ام مالي القطوطة الصغيرة فين؟ جاية بالقهوة اهي. خش يا سعاد خش. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، يا ارض احفظي معاليكي. هاتي القهوة بيدك الحلوة دي. اتفضل. يا سلام، عقبال ما نشرب الشربات، شربات فرحنا. ها عملت ايه يا خديج؟ جوزك رجع عن اللي في دماغه؟ ابدا يا ست عطيات، ده جاب الراجل العجوز امبارح هنا. ومن ساعتها لا انا ولا سعاد بطلنا عياط. ده راجل عجوز قوي قوي، تشوفيه تقولي رجلي على الارض ورجلي في القبر. يعني مفيش فايده ان جوزك ده يعقل؟ مش باين مش باين يا اختي. الراجل واكل دماغه، كل يوم فاكهه وحلويات، وباين بيديله فلوس كمان. طب قوليلي، اتفقتوا على حاجه؟ حددتوا ميعاد للفاتحه؟ فاتحه فاتحه ايه يا اختي؟ دول خلاص اتفقوا على ميعاد كتب الكتاب يوم الخميس الجاي. يا خبر زي بعضه، يعني فاضل 3 ايام بس. معلش. مين؟ ست عطيات. اهلا يا سعاد. اهلا يا الله، بتعيطي ليه بس يا حبيبتي؟ اطمني والنبي تطمني. مفيش فايده، خلاص يوم الخميس يوم الخميس هيجوزوني هيدفنوني. بس بس كفايه بقى. وحيات عطيات، ما هو جاي ولا حاطط رجله هنا. يا ريت يا ريت يا ست عطيات. ازاي بس؟ ازاي مش هيجي؟ ده هيتجنن على سعاد، كل ليلة قرفنا هنا. ولا يهمك، ده انا عطيات والاجر على الله. اهلا وسهلا يا ست. قلتلي اسمك ايه؟ اسمي عطيات، خدمتك عطيات. عطيات. وعاوز ايه بقى؟ يا ندامة جاي بارك لك، سمعت بحكاية جوازك من سعاد، لقيتهم فرحانين قوي، قلت جبارك وهني. الله يبارك فيكي. هو انت تعرفيهم؟ من 20 سنة وحياتك، ده انا شايلة سعاد على ايدي دول وهي لسه صغنونة. وسعاد ايه، مبسوطة؟ مبسوطة؟ دي مبسوطة قوي. هي كانت تحلم براجل زيك، لمؤاخذة صحة وشباب وفلوس. الله يبارك فيك الله يبارك فيكي. لكن يعني اصلا لاحظت اخر مرة شفتها فيها انها متضايقة شوية. كلامك مظبوط، تعرف هي متضايقة من إيه؟ حاجة بسيطة بسيطة خالص ممكن تعملها وتريحها. ريحة قوي، قوليلي كانت متضايقة من إيه؟ لا مؤاخذة يعني هي كانت قالت لي أنا مش زعلانة إلا من شعره الأبيض بس، ليه ما يصبغوش؟ هو كويس وصحته عال وقوامه جميل، لكن شعره بقى هصبغه من بكرة. إيه؟ عشان تصبغه بكرة ويبان بعد بكرة. أنا مش فاهم قصدك إيه ست عطية. قصدي الصبغة ما تنفعش، أنا جايبة لك حاجة أحسن من الصبغة، مجربة وناجحة 100%، تخلي الشعر الأبيض اسود على طول كده. وريني يا واد، الله على مهلك يا سي محمود، ده تمن الازازة 10 جنيه بالتمام، ما ينقصوش مليم واحد. ان شاء الله يكونوا 20، بس المهم تكون صحيح نفعة. يا سي محمود اسأل على عطيات في كل حتة، ده دواء بيبعتهولي اخويا من السودان. من السودان؟ امال ايدك على 10 جنيه، يا وحيتك انت دهنة واحدة بس وتشوف. بس اسمع اما اقولك، هو كتب الكتاب مش يوم الخميس، الساعة 6. خلاص تدهن انت شعرك الساعة 5، والنبي يا اخويا ما تنساش بقى حواجبك يا اخويا وشنبك والنبي. ضروري. يا سلام، انت هتعملي خدمة طول عمري مش هنساها ابدا. خد العشرة جنيه، وريني الازازة، وريني. اتفضل اهو على مهلك. يا سلام دي صغيرة قوي. يا سي محمود، المهم مش في الكمية، المهم النوع يا سي محمود. الله، ما تخليك حدق وتفهم. خلاص انا بقيت تمام على سنجة 10، فاضل الشعر بس. اما اجيب الازازة بقى واتمعنن، امسح الشعر كده والحواجب كده والشنب كده كويس كمان مرة عشان الله بيض ده يروح. انا فاهم الواحد شعره بالبيض ليه، لازمته ايه، لكن اللي خلق الداء خلق الدواء. يا سلام، كأني واد في سني 20 سنة. كفاية بقى اما نشف شعري. الله، هي فين الفوطة؟ هات الفوطة. يا خبر اسود، ده شعري كله وقع، شنبي في شنبي، حواجبي راحت في حواجبي. يا نهار اسود، اعمل ايه دلوقتي؟ الله يخرب بيتك يا عطيات، فين شعري فين شنبي؟ هروح ازاي دلوقتي؟ اتجوز ازاي دلوقتي؟ مش ممكن، مش معقول. ياني بقيت زي العفريت، هتتخض مني. خلاص بقيتش هنفع في حاجه ابدا، لا جواز ولا غيره. نفسي اشوف شنبي وحواجبي راحوا فين. كنتم مع الشايب شركة بالتمثيل حسب سماع الاصوات احمد شكري، احمد سعيد، علي الجزيري، سامية رشدي، ونبيلة السيد. سجل البرنامج سعد الخادم، المخرج المساعد ابراهيم الكردي، الشايب من اخراج عصمت حمدي.